ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أبي طلق أمي وكنت صغيرة فما رأيتها منذ 15 سنة، فما نصيحتك وجزاك الله خيرا؟ أولا أوصي هذا الأب أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يتقي الله في ابنه ويجعله يبارا بأمه ويمكنه من زيارتها. وإذا كان الأم جاءت لزيارة ابنها فإنه يمكنها من ذلك، وإذا منعها من ذلك فإنه ظالم آثم شرعا. وورد في الحديث: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وأصول الشريعة تدل على صحة متن الحديث، وإن كان قد تكلم في سنده وهو محمول على بيع أمهات الولد. إذا كان هذا في البيع الذي يحتاج إليه، فكيف إذا كان بدون ذلك؟ فلا يجوز ظلم الزوجة وأذيتها بالأولاد، وعلى كل من يطلق أن يتقي الله عز وجل في أولاد زوجته، وأن لا يؤذي الزوجة بأولادها ولا يؤذي أولاده، وينتقم من الزوجة بالأولاد، فإنه إذا فعل ذلك فالله حسيبه والله سائله يوم القيامة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أخذ عاصم وكان ابنا له، رد أبو بكر رضي الله عنه الابن إلى أمه، وهذا في فترة الرضاع في الصغر، وقال أبو بكر له: ريحها خير له منك، أي ريح أمه، أي أن الولد في الصغر يحن إلى أمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قضائه: أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة أحق بولدها حتى يبلغ 7، إن كان ذكرا فيخير بين أبيه وأمه، وإن كان أنثى وبلغت 7 فإنها تضم إلى أبيها، لأنها تحتاج إلى قوة تحفظها وتحفظ عرضها. وأما بالنسبة لما يفعله الأزواج من أخذ الأولاد ومنع النساء ومنع أمهاتهم من زيارتهم، أو منع قرابة المرأة من زيارة الأولاد، فهذا الظلم المبين. وأيضا كذلك بعض الأزواج إذا طلق يؤذي أهل زوجته بالزيارة، ولربما يكون رجلا كبيرا فيفعل أفعال الأطفال، ويقول: أريد أن أزورهم كل يوم، أو أريد أن أزورهم كل أسبوع، ويبالغ في زيارتي ويجلس مع أولادي بالساعات كالطفل الصغير. هذه أمور لا ينبغي للناس أن يؤذي بعضهم بعضا بهذا. يأتي إلى بيت الزوجة وتكون مزوجة أو منكوحة فيحرجها، ويجلس مع أولاده بالساعات ويقول: أحتاج إلى ولدي، ومن يمنعني من ولدي، ولماذا تظلموني، أريد أولادي، ويتعلل بمثل هذا. وقد يكون مقصوده أن يؤذي الزوجة بذلك ويحرجها، حتى أنه ربما طلقت من زوجها الثاني بسبب هذه الزيارات المحرجة. هذه الأمور كلها سيحاسب الله الزوج والزوجة وأهل كل على ما غيبته الصدور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصن ما في الصدور، حصن ما فيها من الأغراض السيئة والنوايا والمقاصد الخبيثة التي يراد بها الأذية والإضرار. ومن ربى ابنه على عقوق أمه فلا خير فيه، ومن ربى ابنه على عقوق الأم فقد رباه على الذنب العظيم والإثم الكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، تعظيما لأمر العقوق. فمن يأمر ابنه بالعقوق، ومن تأمر بنتها بالعقوق، فقد عصت الله ورسوله وربت على أسوأ التربية. وكل ما ينشأ عن هذا العقوق وهذه القطيعة وإن الآمر يتحمل وزر ذلك والعياذ بالله. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. فهذه الأوزار والعياذ بالله التي يحملها العبد بأذية المسلمين. لا يجوز للأب أن يؤذي الزوجة، لا يجوز للزوجة أن يؤذي الزوجة بأولادها، ولا يجوز للزوجة أن تؤذي الزوج بأولادها. علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نقدر المشاعر والرحمة التي توجد في قلوب الأبناء. إذا جاء الزوج يريد أن يزور أولاده، أو الأب يريد أن يزور أولاده، يعطى قدر نصف ساعة ربع ساعة يجلس مع مسلم عليهم ثم ينصرف، لا يؤذي أهل زوجته. والعكس أيضا، إذا جاءت الأم تريد أن تزور أولادها تعطى القدر الذي بقدر حنانها، تمكن من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع تجلس معهم وتستأنس بهم، ولا يبالغ الكل في أذية الآخر واتخاذ الأولاد، فإن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وكل هذه الأمور التي فيها إضرار إنما هي مما يسوله الشيطان لعصاة بني آدم، فعلى المسلم أن يتق الله وأن يتوب وأن يرجع من هذه الأفعال التي لا خير فيها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أوصيك أن تتصل بأمك وأن تزورها، وإذا منعك أبوك فلا تطعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأمك لها عليك حق طيلة هذه السنوات، أنه متى أمكنك أن تزورها ولم تزورها فإنك آثم عاق لوالدتك، فعليك أن تطلب منها السماح وأن تسألها أن تغفر لك ما وقع. وعلى هذا الزوج الظالم أن يتقي الله إذا كان يمنع الولد ويحول بينه وبين زيارة أمه، أو يمنع الأم إذا جاءت الزيارة، عليه أن يستسمح منها، وإلا سأله الله وحاسبه يوم القيامة على حقها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من المظالم، فقال عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فتحلل من أمك في ظلمك لها، والله تعالى أعلم.